بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، المتوفى 2600. قال رحمه الله في أول الكتاب، لازلنا في أول الشرح بعدما ذكر نصا عن الإمام أحمد وكذلك نصا عن الإمام الشافعي في المنهج الذي عليه السلف في العقيدة كما تقدم شرحه، قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. أمرنا بالاقتفاء بآثارهم، يعني أن نتتبع آثارهم وأن نمضي على طريقهم، لا ننحرف يمنة أو يسرة، وإنما نقتفي آثار السلف. والاهتداء بمنارهم، المنار العلامة التي تكون في الطريق، وكذلك علامة أيضا توضع في السفن وقالوا لها منار الفلك، تعرف به السفينة. أما إذا كانت العلامات والمعالم في الطريق فهي المنارات، فنحن نهتدي بمنار السلف، ننظر في الطريق الذي عليه منارهم فنسلك هذا الطريق، لا ننحرف عن منارهم وعن معالمهم، وهذا هو طريق النجاة، الطريق السير في هذا الطريق هو طريق النجاة وهو سبيل المؤمنين. قال: وحذرنا المحدثات. المحدثات يعني البدع المحدثة، الأشياء الجديدة التي لم يعرفها السلف، والمراد بالمحدثات يعني التي تكون في الدين كالمقالات، مقالة الجهمية ومقالة المعتزلة ومقالة القدرية ومقالة المرجئة ومقالة الرافضة ومقالة الناصبة ومقالة الخوارج، ثم أيضا مقالات الصوفية. هذه المقالات والأقوال والمذاهب والعقائد هذه كلها محدثات، حذرنا منها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هو صراط واحد. وهذه الأقوال وهذه المذاهب والمناهج هي السبل، من اتبع هذه السبل ضل عن الطريق وانحرف عن الحق، ضل عن طريق السلف. وأخبرنا أنها من الضلالات، هذه المحدثات والأهواء والبدع كلها ضلال، أما الهداية والرشاد في طريق السلف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليكم يعني إلزموا، هذا اسمه فعل أمر، عليك نفسك يعني إلزم، إلزم نفسك، عليكم بسنتي إلزموا السنة وخذوا بها تمسكوا بها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تأمل في هذا الحديث كيف قارن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سنة الخلفاء بسنته، وهذا له حكمة، هذا له مغزى عظيم. لماذا النبي نبه وذكر سنة الخلفاء الراشدين؟ الخلفاء الراشدين هما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الخلفاء الراشدون المهديون من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي أوصى بسنته وبسنة الخلفاء. طب لماذا سنة الخلفاء؟ لأنها الطريق إلى سنة النبي. الإنسان مهما سلك من طرق لن يصل إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق الخلفاء الراشدين، إلا من طريق الصحابة. فمن زعم أنه على الكتاب والسنة، قلنا له بأي طريق وصلت إلى الكتاب والسنة؟ من طريق من؟ لأن أكثر الفرق تدعي أنها على الكتاب والسنة، فأنت بأي طريق؟ هل عن طريق الخوارج أو عن طريق الشيعة أو عن طريق الصوفية أو عن طريق القدرية أو عن طريق المرجئة؟ عن طريق من؟ كيف وصلت؟ لن يصل الوصول الحقيقي والوصول الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله إلا عن طريق الصحابة، إلا عن طريق الخلفاء الراشدين. لن يستطيع أحد مهما كان أن يعمل بالسنة عملا صحيحا وأن يطبقها تطبيقا سليما وأن يفهمها فهما صحيحا إلا إذا أخذ هذه السنة بتطبيق وفهم وعمل الخلفاء الراشدين. لذلك هذه الإضافة التي أضافها النبي عليه الصلاة والسلام وهي قوله وسنة الخلفاء، هذه لها فائدة عظيمة، تنبيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أهمية سنة الخلفاء الراشدين. ما تنفصل أبدا والله، الكتاب والسنة لا يمكن أن ينفصل عن سنة الصحابة، عن سنة الخلفاء. وهذا الذي يقوله العلماء يعبرون بفهم السلف، هذا فهم السلف سنة الخلفاء، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وكل فرقة تخلت عن سنة الخلفاء فإنها ضلت وانحرفت. الخوارج قديما لما انفصلوا عن علي بن أبي طالب، وقبل ذلك انفصلوا عن عثمان وكفروا عثمان وكفروا عليا، وتخلوا عن سنة الخلفاء وأعرضوا عن الصحابة وقالوا لا حاكم إلا الله، وزعموا أنهم متمسكون بكتاب الله، ضلوا ضلالا بعيدا، ابتعدوا عن سنة الخلفاء، وهذا أداهم إلى الابتعاد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكفروا الأمة وكفروا صاحب الكبير ووقعوا في ضلالات، وهذا أيضا أدى بهم في النهاية إلى أنهم ابتعدوا حتى عن كتاب الله ولم يفهموه الفهم الصحيح، لم يفهموه الفهم الصحيح، مما يبين لك ذلك المناظرة الشهيرة التي وقعت بين عبد الله بن عباس وبين الخوارج، كيف سدلوا عليه بآيات من القرآن لم يفهموها الفهم الصحيح، فبين لهم رضي الله عنه، بين لهم المعنى السليم الفهم الذي عليه الصحابة. وكذلك اليوم الجماعات الإسلامية التي تدعي أنها على الكتاب والسنة، والله لن يعملوا بالكتاب والسنة ولن يفهموا الكتاب والسنة الفهم السليم ويعملوا بهم العمل الصحيح إلا إذا كان على منهاج السلف، إلا إذا كان على فهم السلف وهذا الفهم السلفي، المنهج السلفي الذي هو فهم الخلفاء الراشدين وفهم السلف وفهم الصحابة إلى آخره، هذا جاء في أكثر من حديث وأكثر من نص. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا كقوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ألا تلاحظ أن في الآية الكريمة القيد نفسه؟ فقوله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين هو القيد نفسه التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وسنة الخلفاء الراشدين. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وقرن ذلك بالقيد بالمنهج السلفي ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني هو خالف الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن خالف الرسول حتما سوف يخالف الصحابة ويخالف سبيل المؤمنين. والذي يريد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام الاتباع الصحيح ليس له إلا طريق واحد مهما سلك، ليس له إلا طريق واحد فقط هو الذي يؤدي به إلى فهم السنة الفهم الصحيح والعمل بها العمل الصحيح، هو فهم ومنهج وعمل السلف الصالح. هذا الذي جاءت به النصوص، هذا الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها. قد يقول قائل: هل سنة الخلفاء منفصلة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا، هي سنة واحدة، هي سنة واحدة. المراد بالسنة التي يسنها الخلفاء فهمهم وتطبيقهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سنتهم، وإلا ما يأتونهم بشرع جديد، هم لا يأتون بسنة جديدة، هي سنة واحدة، هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن سنتهم هم من حيث ماذا؟ ليس من حيث التشريع والتأسيس، من حيث الفهم والتطبيق. كان قال قائل: ألم يثبت عن أبي بكر أو عن عمر أنهم سنوا أشياء؟ نعم، هم سنوا أشياء، ولكنها مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله، ليست من عندهم، استنبطوها من كتاب الله وسنة رسول الله، وهم من أبعد الناس، بل هم أبعد الناس عن أن يأتوا بشيء جديد، أبدا مستحيل. لما أراد عمر رضي الله عنه من أبي بكر أن يجمع القرآن، لأن حفظة القرآن كانوا قد قتلوا، استحر القتل فيهم في حروب الردة، فخشي عمر على ضياع شيء من القرآن. سبحان الله، الله عز وجل حفظ القرآن لكن لابد من بذل الأسباب والعمل على حفظ كتاب الله. فذهب إلى أبي بكر يطلب إليه أن يجمع القرآن، لأن القرآن كان في صدور الرجال وكان في أوراق وفي رقاع منتشرة في أيدي الناس، ليس مجموعا في كتاب واحد. فماذا قال له أبو بكر؟ قال له: كيف تطلب إلي أن أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فتأمل في هذا، يعني في جمع القرآن وهو عمل عظيم وشيء ضروري، ومع ذلك أبى الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ قال: لم يفعله رسول الله. فتأمل إلى شدة الاتباع والتأسي. بالله عليك، أهؤلاء يأتون بشيء جديد؟ لأن يعني حتى في جمع القرآن رفض، فما زال به عمر يبين له، حتى شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر. إن رأى أن هذا الأمر من المصالح المرسلة التي تؤيدها أصول الشريعة وقواعدها العامة. يعني هم رأوا أن هذا شيء مستنبط وله أصل في الشريعة. حفظ القرآن، ومع ذلك استدعى أبو بكر زيد بن ثابت، وزيد كان شابا ذكيا عالما عاقلا ونشيطا. هذا عمل يحتاج إلى رجل أن يكون شابا، أن الشاب نشيط ليس كالشيخ الكبير، وأن يكون عالما وأمينا ذكيا، وهذه الصفات كلها توافرت في زيد رضي الله عنه. فقال له الصديق: يا زيد، أنت شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظ الصفات، يعني صفات رجل صاحب هذه المهمة، المهمة هذه يعني أو المهمة كما يقول بعض أهل اللغة، هذه المهمة العظيمة جمع القرآن تحتاج إلى رجل فيه هذه الصفات، أن يكون شابا كما ذكرت، أن يكون عاقلا، وأن يكون أمينا، لأنه قال لا نتهمك، ثم طلب إليه أن يجمع القرآن. ومع ذلك زيد بن ثابت راجع الصديق والفاروق، قال: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا منهج عام عند الصحابة كلهم، التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا اجتهد في شيء أو جاء بشيء جديد لابد من دليل، إما نصا أو استنباطا، وحتى الاستنباط أن يكون استنباطا صحيحا موافقا لأصول الشريعة وقواعدها العامة ومقاصدها. فما زال به حتى اقتنع رضي الله عنه، فهو انبرى لهذه المهمة العظيمة، حتى قال: والله لو كلفاني أن أنقل جبلا من الجبال لكان أهون عليه أو أيسر عليه مما كلفاني به، أو كما ذكروا رضي الله عنه. فأنت إذا نظرت في هذه القصة عرفت درجة قضية الاتباع والتأسي عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعند الخلفاء الراشدين. وتعرفون قصة بعث أسامة، الجيش أسامة الذي جهزه النبي عليه الصلاة والسلام، جهزه النبي، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يتحرك هذا الجيش. أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة وبويع بها، أول شيء أصدره قرره أن يرسل هذا الجيش، مع أن الظروف كانت في غاية الصعوبة، وأغلب قبائل العرب ارتدت، والأعراب طمعوا في غزو المدينة وفي نهبها، ما بقي إلا مكة والمدينة، مكة والمدينة فقط على الإسلام، وبلدة هناك في البحرين، البحرين يعني الآن هي الأحساء، منطقة الأحساء والمنطقة الشرقية تسمى في ذلك الوقت البحرين، وباقي البلاد، وقلة في اليمن، باقي البلاد ارتدت وتآمرت على الإسلام. ومع ذلك الصديق رضي الله عنه قال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله. الشاهد هنا الاتباع والتأسي. فالخلفاء الراشدون سنتهم في الفهم والتطبيق والعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم إن جاءوا بشيء فأصله وقاعدته في كتاب الله وفي سنة رسول الله، حتى فتاوى الصحابة، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، ذكر أن الصحابي لا يأتي برأي من عنده، إما أنه عنده نص في ذلك، أو استنبط ذلك من القرآن، أو استنبط ذلك من السنة، أو أخذ ذلك من الخلفاء، والخلفاء كما تعلمون لا يأتون بشيء من عندهم إلى آخره. فالمقصود أن سنة الخلفاء وسنة الصحابة في العمل والتطبيق. الآن الجماعات الإسلامية والدعاة إلى الله أين هم عن هذا المنهج؟ الكتاب والسنة وفهم السلف، فهم السلف ومنهج السلف، هذا القيد دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله، فلماذا هم يرفضون هذا القيد ويحاربونه؟ حتى إنهم ما يتسمون بالسلفيين ولا يقولون سلف، بل بعضهم حتى يأبى كلمة السنة وأهل السنة، وجاء رجل متحذلق قبل سنوات يلبس لبوس السلفية وهو يحاربها، فكان هذا الرجل يعلم الناس في محاضرات ألقاها عندنا في السعودية، ثم لا أدري الآن هو أين ذهب. هذا رجل قطبي مبطن يظهر السلفية ويتمسح ببعض العلماء كالألباني وغيره. ماذا كان يقول هذا الرجل؟ كان يقول الكتاب والسنة على منهج أبي بكر وعمر، ويظن أنه يعني جاء بشيء لم تأتي به الأوائل. مسكين هذا، والله قصور، هذا قصور، وفيه إجحاف في حق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي قال سنة الخلفاء الراشدين، فلماذا أنت تقول أبو بكر وعمر؟ طيب أين عثمان وعلي؟ أين عثمان وعلي؟ طيب أين باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين أئمة السلف؟ لماذا لا تقول الكتاب والسنة على فهم السلف فتشمل الجميع؟ لماذا يعني تخص أبو بكر وعمر؟ هو يا إخواني قد يقول قائل لعله أخذ بحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لا، هو ما أخذ بهذا الحديث، هو يعني استعمل هذه اللفظة الكتاب والسنة على منهج أبي بكر وعمر لا أخذا بهذا الحديث، وإنما لأنه لا يريد أن ينطق بكلمة سلف أو السلفية أو المنهج السلفي. سبحان الله، لا أدري لماذا يحاربون هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة حقيقة هي الكلمة الفاضحة، تفضح الحزبيين وتفضح أهل البدع وأهل الأهواء، لذلك هم يكرهونها ولا يرددونها ولا يتكلمون بها ويحاربونها. وربما تصافوا وتآلفوا مع كل الطوائف إلا مع السلفيين. الحزبيون عندنا هنا في بلادنا هذه يقولون إخواننا الشيعة. طيب هم إخوانهم إخوانهم هم وشأنهم، لكن إذا تكلموا عن السلفيين عن أهل السنة يقولون الجامية، هكذا بلغة العداء صريح، وربما لعنوا هذه الجامية. فيا سبحان الله، أهل السنة والاتباع جامية مبعدون، والرافض الأخباث إخوان لهم، نعوذ بالله من الخذلان. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها. كلمة عليها هذا هو الدليل على أنها سنة واحدة، هي سنة واحدة كما ذكرت، ولكن السنة عند الخلفاء كما ذكرت من حيث التطبيق والفهم. ما الدليل على أنها سنة واحدة؟ قوله عليه الصلاة والسلام عليها، ولم يقل عليهما، فكلمة عليها هذا دليل على أنها سنة واحدة. عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأضراس، والعض بالنواجذ هو أشد العض، يعني الإنسان إذا عض على شيء بأضراسه يكون عضا محكما بالكاد حتى ينتزع منه. أما إذا عض الشيء بالأسنان الأمامية مثلا ينزع منه، يكون عضا ضعيفا، لكن العض بالأضراس هذا أقوى العض وأشد، يعني أنت تمسك بالسنة تمسكا شديدا، عض عليها بأضراسك عضا محكما قويا شديدا. لو أراد أحد أن ينزع منك هذه السنة ما يستطيع إلا إذا نزع أضراسك. هذا مثال ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، يريد به عليه الصلاة والسلام شدة التمسك وقوة الثبات على السنة. واليوم يا إخواننا ما أسرع ما يتخلى عنها، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس إذا أغري بمنصب أو أغري بمال أو أغري بأتباع أو تكثير سواد يتخلى عن السنة، نسأل الله الثبات، يكون شيئا يعني يكون طالب علم فيه رجاء. فإذا تخطفته هذه الأحزاب وأغرته بالمال أو أغرته بالمناصب أو أغرته بالشهرة وبكثرة الأتباع والحضور وكثرة السواد حوله والتبجيل له، يتخلى عن السنة. وقد ضربت مثالا لأحد الدكاترة المتخصصين في علم الحديث في درس صحيح البخاري، رجل درس الحديث النبوي ودرس السنة وبقي فيها سنين، فإذا به يقول في محاضرة عامة في مكة يقول إن المبتدع مسلم له حقوق الإسلام، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، إلى آخره. أين السنة وأين الحديث الذي درسته وأخذت فيه أعلى الشهادات؟ ما انتفعت بالسنة؟ ما انتفعت بالحديث الذي أنت متخصص فيه؟ أغروك بالمنصب، أغروك بالشهرة، أغروك بالأضواء هذه التي حولك. ما أسرع تخليك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم احذروا محدثات الأمور، ابتعدوا عنها، الأمور المحدثة في الدين، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات: وكل ضلالة في النار. إذن الإحداث في الدين هو الطريق إلى البدع، والبدع معناه الضلال، والضلال نهايته النار والعياذ بالله، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث من أعظم الأحاديث، هذا فيه أصول عظيمة، ولذلك ذكره العلماء في الأحاديث التي هي قواعد الإسلام، كما فعل ذلك النووي حيث ذكر هذا الحديث. هذا حديث العرباض بن سارية، خرجه الترمذي وغيره، وهو وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكره النووي في كتابه الأربعين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. اتبعوا الكتاب والسنة والآثار، ولا تبتدعوا آراء جديدة وأقوالا محدثة ومقالات مبتدعة فقد كفيت. ما هنالك حاجة أن تأتي بشيء جديد، كفاك الله وكفاك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالدين مكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم الشرع وأتم النعمة، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك حملوا العلم عنه وبلغوه إلى الناس البلاغ الكافي الوافي الشافي. إذن قد كفيتم، ما عليكم إلا أن تتبعوا، ما عليكم إلا أن تأخذوا بما أخذ به الأولون، ما عليكم إلا أن تحملوا العلم تعملوا به وتبلغوه للناس، ما في داعي أن تنحرف أو أن تأتي بأفكار جديدة أو أشياء من عندك، كفيت يا أخي كفيت. سبحان الله، الخوارج وأهل البدع عموما كأنهم يعني لسان حالهم يقول إننا ما كفينا. كل مبتدع يعرض عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن هدي أصحابه ويأتي بطريقة جديدة أو يأتي ببدعة، لسان حاله أو مقاله أحيانا، لسان حاله أو مقاله يقول أنا لم أكتفي، والذي لا يكفيه كتاب الله ولا سنة رسول الله، فلا كفاه الله حوادث الأزمان، لا كفاه الله حوادث الأزمان. قد كفيتم. الجماعات الإسلامية اليوم أما تكتفي؟ خذ يعني على سبيل المثال جماعة التبليغ هذه الهندية التي أسسها الكندهلوي، محمد الياس الكندهلوي، هذا رجل صوفي ظهر قبل 80 سنة في الهند، ورأى الناس على المعاصي والذنوب والبعد عن الدين، فاخترع شيئا جديدا وأتى بطريقة مبتكرة، أسس جماعة التبليغ ووضع لها منهجا جديدا غريبا. تعرفون المنهج الذي عليه الجماعة؟ أقام منهاج الجماعة على 6 أصول كتبها من عنده، وزعم أنه رأى النبي في المنام وبشره بهذا. إذن يا كندهلوي، إذا كنت جئت بهذا من عندك وتزعم أن النبي علمك إياه في المنام، وهذا الذي جئت به ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، إذن ماذا نعمل بقول الله اليوم أكملت لكم دينكم؟ وماذا نعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هل بلغت اللهم فاشهد؟ وماذا نعمل بقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ أصحاب النبي أين كانوا من هذا المنهج الذي جئت به؟ والله كأنك يا كندهلوي تقول بلسان حالك إنك لم تكفى، ما كفيت، أدخلت على المسلمين منهاجا جديدا وطريقة مبتدعة. وإلى اليوم وأتباع الكندهلوي على هذا الخط الذي رسمه لهم، فيصدق على هؤلاء التبليغيين المبتدعة قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نقول للتبليغيين وأمثالهم من الحزبيين والجماعات المبتدعة الآن، نقول لهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أليس عندكم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة وأقوال العلماء؟ أما يكفيكم هذا المنهاج؟ ولكنها سنة الله الكونية، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الواحدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله الأسبوع القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.